اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس العمدة، شرح العمدة، درس الإحكام. يقول الشيخ رحمه الله عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال: لتمشي ولتركب. نذر المشي إلى بيت الله الحرام لازم عند مالك مطلقا وتعليقا. مطلقا أي سواء كان النذر نذرا مطلقا أو كان النذر نذرا تعليقا. صورة الأول كأن تقول: لله علي أن أمشي إلى بيت الله الحرام حافية. والصورة الثانية أن تقول: إن شاء الله مريضي فلله علي أن أمشي إلى بيت الله حافية. فسواء كان النذر مطلقا أو كان النذر تعليقا فيحتاج، فمالك رحمه الله يقول بلزوم هذا النذر. وكأن مالك رحمه الله رأى أن الذهاب إلى بيت الله حرم قربة، وكونها ماشية حافية أيضا يكون من تمام معنى القربة، فيصح نذره ويلزم بالنذر. وإن كان ظاهر الحديث يدل على أن الذهاب قربة وكونه ماشية يعني ليس داخلا في القربات، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بما هو قربة، بما هو قربة وهو الذهاب إلى بيت الله الحرام، ولم يلزمها بما ليس بقربة وهو المشي، فقال: لتمشي ولتركب. بظاهر الحديث يدل النذر، قاعدة النذر أنه لا ينعقد إلا بما هو قربة، النذر لا ينعقد إلا بما هو قربة. وهنا نذرت الذهاب إلى بيت الله الحرام، ونذرت أن يكون ذلك على هذا الوجه، أن تكون ماشية. فالأول ظاهر أنه قربة، والثاني ليس بظاهر أنه قربة. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تأتي بما هو قربة وهو الذهاب، ولم يأمرها بالوفاء بالأمر الثاني الذي ليس بقربة وهو المشي، فقال: لتمشي ولتركب. ظاهر الحديث على خلاف مذهب مالك. أما مالك رحمه الله فذهب إلى أن النذر أصلا وصفة الذهاب والمشي كلاهما لازم بالنذر، فيحتاج مالك رحمه الله إلى تأويل قوله ولتركب، فيمكن أن يحمل على حالة العجز عن المشي، فيمكن أن يحمل على حالة العجز عن المشي. يبقى رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في الركوب ولم يلزم الوفاء بالسير مشيا في حالة العجز عن المشي، يمكن أن يؤول الحديث على هذا المعنى، يعني إذا عجزت عن المشي ركبت. وفيما يلزم على ذلك الركوب تفصيل مذهبي عندهم، يعني هل يترتب عليه كفارة ولا لا يترتب عليه كفارة، وربما برضه تنظرون في حالات المشي فيفصلون بناء على حالات المشي. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه. أولا النذر هنا سأتي الكلام الشيخ أنه مطلق ولم يحدد، وربما يستأنس ببعض الروايات أن الصوم كان صوم، أن النذر كان صوم، أن النذر كان صوما. استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمي توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقضه عنها. فيه دليل على جواز قضاء المنذور عن الميت، فيه دليل على جواز قضاء المنذور عن الميت. وقوله في نذر هو نكرة في إثبات، وما دامت نكرة في الإثبات فهو لا يعم، وإنما يصدق على فرد واحد المطلق يصدق على فرد واحد ولا يعم كل الأفراد. طب ما هو الفرد الذي يصدق عليه لفظ النذر؟ قال الشيخ: ولم يبين في هذه الرواية ما كان النذر. يبقى المطلق لا يصدق إلا على فرد واحد، وهذا الفرد الواحد لم تبينه الرواية. هل كان صوم صدقة؟ هل كان نذر صدقة؟ أم كان نذر صوم؟ إذا كان نذر قد ثبت على ذمته. نعم؟ على ذمته نعم. ما ثبت على ذمته فيجوز أن يقضيه، يمكن أن يقص عليه بقية العبادات. وثبت على ذمته الصوم والصلاة. ما هو سأتي للشيخ رحمه الله أنه يفصل بين النيابة في الحقوق المالية والنيابة في الحقوق البدنية أو العبادات البدنية والعبادات المالية، وللعلماء تفصيل في ذلك، وهو سيأتي على ذلك. يعني مثلا أنا وأنت نتفق على أنه يجوز النيابة عن الميت في الحقوق في العبادات المالية، فلو كان هذا الحديث فيه أنها نذرت صدقة، يبقى هذا مقتضى الحديث أنا أقول به وأنت تقول به. طيب إذا كنا نختلف أنا وأنت في الحقوق في العبادات البدنية، فأنا أقول بجواز النيابة فيها وأنت تقول لا، النيابة لا تدخل في العبادات البدنية. فلو كان هذا النذر صوما مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال له اقضيه عنها، يكون هذا حجة لي عليك، حجة لمن قال النيابة تدخل في العبادات البدنية، الصوم عبادة بدنية ودخلتها النيابة. ولذلك الشيخ يقول لأنه نكرت في سياق الإثبات فهو لا يعم، ولا تستطيع أن تستدل به على جميع صور النذر سواء كانت مالية أو كانت بدنية. النذر وقع بشيء واحد، قد يكون من قبيل العبادات البدنية، قد يكون من قبيل العبادات المالية، فلا يحسن منك أن تستدل به على العموم لأجل هذا المعنى أنه نكرة في الإثبات، مطلق يصدق على فرد واحد ولا يصدق على كل الأفراد. قال هو تفضل. يمكن أن يستدل به المعنى لو قررته أنت في ممكن للعبادات البدنية لا تلتحق بالعبادات المالية. ماشي؟ يعني أنا لي على زيد المال 100، إن أداها زيد حصل مقصودي، وإن أداها عنه عمرو حصل مقصودي. فالمقصود في النيابة، يعني النيابة تدخل في الحقوق في العبادات المالية لأن المقصود منها يتأدى بفعل الغير، لكن العبادات البدنية، العبادات البدنية ما المقصود منها؟ نعم، هذه العبادات البدنية من المقصود منها؟ المقصود منها قهر النفس أمام عظمة الله تبارك وتعالى، وإذلال النفس والخضوع والخشوع والتذلل والتقرب إلى الله، وهذا المعنى يقوم بنفس الفاعل. ماشي؟ فلذلك إن صلى أحد عن زيد فالخشوع الذي حصل للنائب لم يحصل للذي أنابه. فهنا معنى في العبادات البدنية أو في العبادات المالية لا يوجد في العبادات البدنية. قال الشيخ رحمه الله: ولم يبين في هذه الرواية ما كان النذر، وقد انقسمت العبادة إلى مالية وبدنية، والمالية لا إشكال في دخول النيابة فيها للمعنى الذي ذكرناه، حق زيد في المال يصل إليه إن أداه زيد، ويصل إليه إن أداه عمرو. فالمقصود من العبادات المالية أنه إن ناب عنك غيرك فيها فالمقصود منها يتأدى بفعلك أو بفعل غيرك. ماشي؟ لا إشكال في دخول النيابة فيها والقضاء عن الميت، كما لو مات الميت وعليه دين، أو مات الميت وعليه نذر وقد نذر مالا، يعني قال لله علي أن أتصدق بمئة ثم بعد ذلك مات قبل أن يوفي بنذره، فالفقهاء يقولون يخرج النذر من تركته قبل التقسيم، يخرج النذر من تركته قبل التقسيم. والقضاء عن الميت فيما لو نذر صدقة فمات قبل أن يؤدي، يلزمه أو يلزم الورثة إخراج هذا النذر من التركة قبل القسم أو قبل التقسيم. وإنما الإشكال في العبادات البدنية كالصوم. طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين مسألة خلاف الأصول. المعتزلة يقولون لا العبادة البدنية لا تدخلها النيابة، والجمهور يقولون العبادة البدنية تدخلها النيابة. حجة المعتزلة كما ذكرنا أن المقصود من العبادة البدنية تذلل لله تبارك وتعالى والخشوع والخضوع، وهذا معناه يقوم بنفس الفاعل، ومن ثم لا تجوز النيابة فيه. والجمهور يقولون والمسألة مثلا مفروضة في الحج عن الغير، مفروضة في الحج عن الغير وأمثالها، فالجمهور يقولون تدخل النيابة فيها، والتكليف فيها حاصل، لأن الذي قام الذي أنا أكلفه بأن يروب عني، أنا أتحمل له أحد أمرين، أتكلف له أحد أمرين، إما المؤنة وإما المنة. إذا أنا أنيبك في أن تحج عني، فالأمر لا يخلو برضك من تكليف وفعل، فإما أن أبذل لك المال الذي تسافر به فهذا في نوع مشقة، أو أتحمل المنة، أنت حججت عني ولم تأخذ مني مالا فتكون قد أسديت إلي معروفا، فأنا أتحمل هذه المنة، فلأن الأمر لا يخلو من مشقة في بذل المؤنة أو تحمل المنة، قال الجمهور يجوز النيابة تدخل في العبادات البدنية. لكن على كل مثلا هذا الأمر مقرر في الحج، مقرر في الصوم على خلاف من مات عليه صوم عنه وليه، فالصيام تدخله النيابة والحج أيضا تدخله النيابة. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله تعالى وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك طبعا تعلمون أن كعب بن مالك كان من الثلاثة الذين كلفوا عن غزوة تبوك، ماشي، وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. فكعب بن مالك كان من هؤلاء الثلاثة، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاءه كعب بن مالك مع الرجلين الآخرين واعترفوا بأنهم تخلفوا عن الغزوة ولا عذر لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يكلمهم أحد حتى نزلت توبتهم في سورة التوبة. فكعب بن مالك رضي الله عنه يقول يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي أولا يعني المعنى أنا أتلمح فيه معنيان، يعني اللفظ أتلمح فيه معنيان. المعنى الأول أنا ارتكبت ذنبا وهو التخلف عن غزوة تبوك، فمن توبتي عن هذا الذنب، من توبتي لهذا الذنب إضافة إلى الندم والعزم على عدم العود، إضافة إلى ذلك أنا أنخلع عن جميع مالي صدقة لله ولرسوله، فهذا معنى أول أن هذه التوبة عن الذنب الذي ارتكب الذي هو التخلف عن غزوة تبوك، ماشي، فيضاف إلى العزم وإلى الندم يضاف إليه تصدقه بالمال، وقد قال الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وألمح معنى آخر لو لمحنا في معنى توبتي، توبة الله علي ثم تاب عليهم ليتوب، إن من توبتي أي توبة الله علي، فيبقى الكلام على تقدير مضاف، إن من شكر توبة الله علي، إن من شكر توبة الله علي أن أنخلع من جميع مالي صدقة لله ورسوله ثم تاب الله عليهم ليتوب، فهناك توبة من الله عليهم، فإن من شكر توبتي التي هي توبة الله علي أن أنخلع من ماري صدقة إلى الله تعالى وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. هذا الحديث أورده الشيخ مصنف في باب النذر، لأن المذكور قد يظن أنه إيه؟ أنه نذر، يعني أنه من توبته أنه نذر أن يتصدق بجميع ماله. فيه دليل على أن إمساك ما يحتاج إلى من المال أو ما يحتاج إليه من المال أولى من إخراجه كله في الصدقة. يعني إذا كنت متصدقا لا تتصدق بجميع مالك، وإنما تصدق إيه؟ ببعضه. وقد قسموا ذلك بحسب أخلاق الناس، ولكن تقول أيضا وهذا يقسم باعتبار الداعي الذي يدعو إلى الصدقة. وقد قسموا ذلك بحسب أخلاق الإنسان، فإن كان لا يصبر على الإضاقة كره له أن يتصدق بكل ماله، وإن كان ممن يصبر لم تكره. في رجل إذا تصدق بجميع ماله واحتاج ووقع في ضيق بسبب الفقر بعد أن خرج من جميع ماله، يصبر ويحتسب ويعتمد على الله ويتوكل على الله، فهذا يعني يجوز له أن يتصدق بجميع ماله. أما الآخر إن وقع في ضيق لا يصبر ولا يحتسب ويتضجر، فهذا الأولى له أن لا يتصدق بإيه؟ بجميع ماله. وقد قسم ذلك بحسب أخلاق الإنسان، فإن كان لا يصبر على الإضاقة كره له أن يتصدق بكل ماله، وإن كان ممن يصبر لم تكره. وقلت لك أنه يمكن أيضا أن ينظر في هذا الأمر بحسب الداعي الذي يدعو إلى الصدقة. إذا كان هناك أمر ضروري يدعو إلى الصدقة فيمكن أن تتصدق بجميع مالك، وإذا كان الأمر ليس كذلك يمكن أن إذا تصدقت أن تتصدق بالبعض لا بالكل. ويعني نذكر ذلك في غزوة تبوك، يعني الأمر كان يدعو إلى الصدقة وبذل المال، والنبي يريد أن يجهز الجيش وليس في بيت المال، وليس مع النبي صلى الله عليه وسلم يجهز به الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب الصحابة إلى الصدقة، فجاء أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله والنبي ما اعترض عليه، أقره على فعله على تصدقه بجميع ماله، لأن الداعي الذي يدعو إلى الصدقة موجود وهو تجهيز الجيش من أموال المسلمين. وعلى كل النبي قال له: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ويكون هذا أيضا شبيه بحديث سعد بن أبي وقاص عندما أصابه المرض وقال: يا رسول الله تصدقوا بثلثي مالي، قال لا، قال في النصف، قال لا، قال في الثلث، قال الثلث والثلث كثير. وفيه دليل على أن الصدقة لها أثر في محو الذنوب، أن الصدقة لها أثر في محو الذنوب. إن من توبتي أن أنخلع من جميع مالي، توبته من ذنبه الذي هو التخلف عن غزوة تبوك، فالصدقة لها أثر في محو الذنوب. ولأجل هذا شرعت الكفارات المالية. وفيها أي في الصدقة مصلحتان كل واحدة منهما تصلح للمحو، إحداهما الثواب الحاصل بسببها وقد تحصل به الموازنة فتمحو أثر الذنب، والثانية دعاء من يتصدق عليه فقد يكون سببا لمحو الذنب. يعني الذنب تترتب عليه السيئات والصدقة تترتب عليه الحسنات، فقد يكون سبب صدقتك أعظم من إيه؟ من سيئات ذنبك، فتكون هذه الحسنات ماحية لأثر الذنب الذي هو السيئات، لأن الحسنات رابت وزادت على السيئات. والمعنى الثاني الذي ذكره الشيخ أن المتصدق عليه يدعو لك، وقد يكون دعاؤه سببا في مغفرة ذنوبك. وقد ورد في بعض الروايات: يكفيك من ذلك الثلث، ويبقى الصدقة كالوصية، الصدقة كالوصية يمكن أن تحدد بالإيه؟ بالثلث. لكن المعروف أنه يمكن أن يزاد الصدقة على الثلث بل يزاد إلى النصف. عمر رضي الله عنه جاء بنصف ماله، وأبو بكر رضي الله عنه جاء بجميع ماله. وقلنا هذا ينقسم بحسب اختلاف أخلاق الناس وبحسب الداعي الذي يدعو إلى الصدقة. واستدل به بعض المالكية على أن من نظر التصدق بكل ماله اكتفي منه بالثلث، ولعل هذا سبب إيراد هذا الحديث في هذا الباب، أن الصادر من كعب بن مالك قد تظن أنت أنه إيه؟ أنه نذرا، والنبي صلى الله عليه وسلم رده إلى الثلث، فقالوا لو نذر أن يتصدق بجميع ماله لا يلزم بالجميع، وإنما يكفيه في الوفاء بنذره أن يخرج الثلث. قال الشيخ رحمه الله وهو ضعيف، وهذا الاستدلال من قبل المالكية ضعيف، لأن اللفظ الذي أتى به كعب بن مالك ليس تنجيز صدقة حتى يقع في محل الخلاف، ولم يقل لله علي أن أتصدق بجميع مالي، ولم يقل جميع مالي صدقة، وإنما هو يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فعل هذا الأمر. إن من توبتي، هو يستشير النبي، إن من توبتي أن أنخلع من جميع مالي، هو يفكر في هذا ويستشير النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبل أن يوقعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تتصدق بجميع مالك أمسك عليك بعضه وتصدق ببعضه، فليس فيه تنجيز صدقة، ماشي، ليس فيه تنجيز صدقة وليس فيه لفظ النذر حتى يقع في محل الخلاف، وإنما هو لفظ عن نية، عن نية قصد فعل متعلقها. ولم يقع بعده، الفعل هو الصدقة، ومتعلق الفعل هو المال، يبقى الفعل هو الصدقة ومتعلقه المال، والقصد هو إيه؟ إخراجه، يبقى هو لفظ عن نية قصد التصدق بالإيه؟ بالمال، ماشي، هو يقصد ذلك ولم يوقعه، يعزم على ذلك ولم يوقعه. قال ولم يقع بعده، فأشار عليه السلام بأن لا يفعل ذلك ويمسك بعض ماله، وذلك قبل إيقاع ما عزم عليه. يبقى الوقع من كعب مالك هو مجرد الإيه؟ العزم على الفعل لكنه لم يفعل، فأشار عليه النبي بأن لا يفعل ذلك ويمسك بعض ماله، وذلك قبل إيقاع ما عزم عليه. هذا ظاهر اللفظ أو محتمل له، وكيفما كان فتضعف منه الدلالة على مسألة الخلاف، وهو تنجيز الصدقة بكل المال نذرا مطلقا أو معلقا، ماشي، ليس عندي أن هذا كان بصيغة النذر، ليس في الحديث ما يدل على أنه كان بصيغة النذر، وليس فيه في الحديث أنه تنجيز صدقة، وليس فيه أنه نذر إيه؟ معلق، ماشي، وظاهر اللفظ أو ما يحتمله اللفظ أنه إيه؟ عزم على فعل لم يقع بعده، من ثم تضعف الدلالة على مسألة الخلاف، وهي ما لو نذر أن يتصدق بجميع ماله لزمه من ذلك الثلث. هل يلزمه الثلث أو يلزمه الكل؟ الملكي بعض الملكي يقول يلزمه الثلث ويستدلون بهذا الحديث. باب القضاء. عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد أي إيه؟ أي مردود. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أولا ما مناسبة هذا الحديث لباب القضاء؟ من أحدث في أمرين هذا ما ليس منه فهو رد، ما مناسبته لباب القضاء؟ القاضي بقضائه قد يحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، القاضي بقضائه قد يحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. كان يحكم بالطلاق في حال لا يقع فيها الطلاق، ماشي، أو يحكم لزيد بالمال وهو لا يستحق، ماشي، أو يوجب القتل على رجل اتهم بجنايته وهو بريء منها. فما يحدثه القاضي بقضائه على خلاف حكم شرعي مقرر ثابت بالكتاب والسنة فهو رد. ويتعلق بهذه المسألة أو يتعلق بهذا الحديث مسألة نقد قضاء القاضي، نقد قضاء القاضي والحكم فيها مقرر كالآتي: أنه إذا حكم بخلاف نص الكتاب نقض القضاء، وإذا قضى بخلاف نص السنة ينقض القضاء، وإذا حكم بما يخالف الإجماع نقض القضاء، وإذا خالف القياس الجلي، وهذا قيد، لو خالف القياس الخفي لا ينقض القضاء، لكن إذا خالف القياس الجلي نقض إيه؟ قضاء. فلأنه بمخالفة الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي قد أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فقضاؤه مردود عليه ولا ينفذ. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أحد الأحاديث الأركان من أركان الشريعة لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام. يعني يذكر العلماء يقولون هكذا أن مدار الدين على أربعة أحاديث أو على خمسة أحاديث، منها حديث إنما الأعمال بالنيات، ومنها حديث الحلال مبين والحرام مبين وبينهما أمور متشابهات، ومنها حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومنها أيضا حديث من فصل إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فيقولون مدار الدين على أربعة أحاديث أو على خمسة أحاديث، فيجعلون هذا الحديث أحد هذه الأربعة أو أحد هذه الخمسة، يعني عدد قليل من الأحاديث أربعة أو خمسة أو يزيد قليلا أو يقل قليلا، أربعة أحاديث أو خمسة أو ستة، هذا العدد عليه مدار الدين. فهذا أحد هذه الأحاديث الأركان التي قال عنها بعض أهل العلم أن مدار الدين على أربعة أحاديث. قال الشيخ لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام. إذا ارتكبت المنهية عنه، إذا ارتكبت المنهية عنه في عبادة أو في معاملة، فلا يمكن لي أن أقول لا يعتد بهذه العبادة ولا يعتد بهذا العقد. لماذا؟ لأنها عبادة ليس عليها أمرنا، وهذا العقد ليس علينا، ليس عليه أمرنا، فهو إيه؟ رد مردود على صاحبه. قال الشيخ: وقوله فهو رد أي مردود أطلق المصدر على اسم المفعول، ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة. تقول باع درهما بدرهمين، فتقول هذا العقد ليس عليه أمرنا، فهو رد أي مردود على صاحبه ولا يترتب عليه أثر. وقع منه ما يسمى بنكاح الشغار، فتقول هذا العقد باطل ومردود على صاحبه، لأنه منهي عنه وليس عليه أمرنا. كده واضح. ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود ثمرتها، لا يترتب على هذه العقود أثرها. واستدل به في أصول الفقه على أن النهي يقتضي الفساد. طيب، وتقرير وجه الاستدلال أن تقول المنهي عنه ليس عليه أمرنا، المنهي عنه ليس عليه أمرنا، وكل ما ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن المنهي عنه رد أي مردود. كيف يقيد من هذا الخلاف؟ نعم، كيف يقيد من هذا الخلاف؟ هل النهي يقتضي الفساد مطلقا؟ هو يعني هناك مذهب يقول أنه يقتضي الفساد مطلقا، فله أن يستدل بإطلاق هذا الحديث. ومن يقيده ببعض القيود يحتاج إلى مقيد، لكن هذا الحديث بإطلاقه يدل على أن النهي يقتضي الفساد مطلقا. فإن قيدته أنت بقيد تحتاج إلى أن تقيده بأدلة أخرى. حمل هذا الحديث إلى المعاملات، هل الأصل في المعاملات الحل؟ احنا هو الشيخ ذكر المعاملات يستدل بها على كذا، لكن عامة القاعدة تعمل في مجال العبادات وفي مجال المعاملات. فالعبادة المنهي عنها كصوم يوم العيد، فصوم يوم العيد أن تقول هذا الصوم منهي عنه وهو ليس عليه أمرنا، فيكون ردا على صاحبه. ولو نذر صوم يوم العيد تقول أنت نذرت معصية لا طاعة فلا ينعقد نذرك، لأن صوم يوم العيد ليس عليه أمر. لو نحمل على المعاملات ينعكس على الأصل أو لا؟ نعم، لو نحمل هذا الحديث على المعاملات ينعكس الأصل، الأصل في العقود الحل، الأصل في العبادة التوقف. أيوة. والأصل في العقود الحل، لكن على كل ما نهي عنه من العبادات فالأصل فيه أن يكون فاسد، وما نهي عنه من المعاملات الأصل فيه يكون فاسد. ماشي. وإن كانت القاعدة أيضا لها ضوابط شرحناها قبل ذلك. ماشي. ذكرنا أن قلنا أن النهي قد يكون لذات الشيء وهو حينئذ يقتضي الفساد، والنهي قد يكون بجزء الشيء كبيع المضامين والملافيح فيدل على الفساد، وقد يكون للازم الخارج كالصلاة في الوقت المكروه فيدل على الفساد، وقد يكون للازم غير الخارج، فهذا الذي قال فيه الشافعي لا يدل على الفساد. نذهب الشافعي رحمه الله هذا التفسير، ومذهب أحمد رحمه الله أنه أمضى هذه القاعدة على إطلاقية، فكل نهي عنده يقتضي الفساد، ومن ذبح بسكين مسروق فذبيحته ما حكم ذبيحته عند أحمد؟ ذبيحته ميت، هو ذبح الشاة بسكين مغصوب فذبيحته ميت، ولو توضأ بماء مغصوب فوضوءه باطل، ولو صلى في مكان مغصوب فصلاته باطلة، وهكذا يسترسل في الحكم بإبطال كل منهي عنه. في المقابل لمذهب أحمد يوجد مذهب أبو حنيفة أنه يقول أنه لا يدل على الفساد مطلقا، بل قد يبالغ ويقول يدل على الصحة. نعم، أريدكم أن تتأملوا هذا الكلام لأنه كلام فيه شيء من الصعوبة. نعم، قد يقع الغلط في بعض المواضع لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث من الرد، فإنه قد يتعارض أمران فينتقل من أحدهما إلى الآخر، ويكون العمل بالحديث في أحدهما كافيا ويقع الحكم به في الآخر في محل النزاع، فالخصم أن يمنع دلالته عليه فتنبه لذلك. اقرأ الكلام مرة أخرى كده، يعني إذا ظهر لك معنى قله. ق قد يقع الغلط في بعض المواضع لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث من الرد، فإنه قد يتعارض أمران فينتقل من أحدهما إلى الآخر، ويكون العمل الحديث في أحدهما كافيا. ويكون العمل بالحديث في أحدهما كافيا ويقع الحكم به في الآخر في محل النزاع. فللخصم أن يمنع دلالته عليه، فتنبه لذلك. ظهر شيء من المعنى؟ قد يقول المخالف بهذا الحديث لدليل آخر إنه ما يدل على الإسلام. على كل هو المحشي قال هكذا، وقد يتعارض أمران. أقول يريد أنه قد يتعارض أمران في نظر الناظر والمناظر. ثم يقول المحشي ولو أوضحه بمثال لكان أحسن، ولم يحضرني مثال لذلك. فكان المحشي يرى أيضا يعني الشيخ رحمه الله يعبر عن معنى في نفسه، والعبارة يعني لا توصلنا إلى ذلك المعنى الذي قصده الشيخ. واضح؟ بس على كل أنا أقول بعض المعاني التي حضرتني ولا أجزم شيء منها. يعني مثلا لو نحن في قاعدة الله يقتضي الفساد، يمكن أن يتعارض أمران، يتعارض أمران كمثلا كنذر يوم العيد يتعارض فيه أمران، كونه قربة، كونه قربة، وكونه يعني إذا نظرنا إلى مطلق الصوم فهو قربة، وإن نظرنا إلى خصوص إيقاعه في يوم العيد فهو معصية. فيتعارض في صوم يوم النذر في صوم نذر يوم العيد معذرة. فنقول يتعارض في صوم يوم العيد أمران جهتان، جهة العموم وجهة الخصوص. جهة العموم اللي هو مطلق الصوم وهو من هذه الجهة قربة، وجهة الخصوص وهو خصوص إيقاعه في يوم العيد والإعراض به عن ضيافة الله تبارك وتعالى. يتعارض فيه أمران، يتعارض فيه أمران، فينتقل من أحدهما إلى الآخر، فينتقل من أحدهما إلى الآخر، ويكون العمل بالحديث في أحدهما كافيا. ويقع الحكم به في الآخر في محل النزاع، فالخصم أن يمنع دلالته عليه. طيب متخيل الكلام؟ إذا نظرنا مثلا في صوم يوم النذر على مثلا إحنا في صوم نذر العيد أو في صوم يوم العيد، إذا نظرنا في ذلك على مثلا الحنفية نقول يتعرض أوراني في ذلك الإيه؟ في نذر يوم أو في صوم يوم العيد، جهة العموم وجهة الخصوص. فيقول أنا أعمل بهذا الحديث في جهة الخصوص، فأقول يلزم النادر أن يفطر هذا اليوم وأن يصوم يوما مكانه، لكن إن صامه وفى بنذره وأتى بقربة إعمالا لجهة الإيه؟ إعمالا لجهة العموم. تقريبا ممكن كده مثال يتضح. ماذا يسمع الحنفي؟ ماذا يسمع الحنفي؟ يقول لك نذر صوم يوم العيد، صوم يوم العيد إذا نذره النذر فيه جهة قربة وفيه جهة معصية. أنا عملت بهذا الحديث في جهة المعصية في جهة الخصوص، فقلت يلزم النذر أن يفطر هذا اليوم وأن يصوم يوما يوما آخر، لكن إن صامه فقد أتى بقربة وطاعة ووفى به وفى بنذره. فإن عارضه الخصم وقال له صوم يوم العيد أمر، صوم يوم العيد ليس عليه أمر، صوم يوم العيد ليس عليه أمر، فيكون مردودا ويقع فاسدا، فيمنع الحنفي دلالة الحديث على هذا الثاني. أظن ممكن يتضح هكذا. نعم قد يقع الغلط في بعض المواضع لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث من الرد، فإنه قد يتعارض أمران كما تعارض جهة القربة وجهة المعصية في صوم يوم العيد، وكما تعارضت شيء جهة القربة وجهة المعصية في الصلاة في الدار المقصود. إيه؟ يعني في بعض المواضع لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث من الرد، يعني يحكم بالرد والفساد في شيء كان ينبغي أن تحكم فيه بخلاف ذلك. يعني هي العبارة على كل المشكلة، بس وقد يقع الغلط في بعض المواضع لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث من الرد، فيقول هو مردود ويطبق عليه الحديث ويقول فهو رد، ماشي، وهو ليس كذلك، ليس بفاسد وليس بمردود، ويمكن أن يمثل له مثلا بالصلاة في الدار المقصوبة، الصلاة في الدار المقصوبة تتنازع فيه جهتان، جهة القربة وهي جهة كون المفعول صلاة، والجهة الثانية جهة المعصية وهي جهة كون المفعول غصبا. ويريد في بعض المواضع الخارج غير اللازم، أظن ممكن يقع هذا. يبقى عندي مثلا الصلاة في الدار الايه، الصلاة في الدار المغصوبة يتعارض فيها أمران، جهة القربة وجهة المعصية، جهة كونها صلاة وجهة كونها غصبا، فينتقل من أحدهما إلى الآخر، ويكون العمل بالحديث في أحدهما كافيا، كأن نقول الغصب ليس عليه أمون، فالغصب مردود، لكن الصلاة غير مردودة، ويقع الحكم به في الآخر في محله. هل الصلاة في الدار المقصوبة قربة فتصح أم معصية فلا تصح؟ فإن حكم فإن قال قائل بفسادها وقال الصلاة في الدار المقصوبة ليس عليه أمونة فتكون مردودة فيمنع الخصم دلالة الحديث على صورة النزاع. الحمد لله أنا أظن كده إيه يعني ممكن نكون يعني فكين شوية من كلام الشيخ. هقرأ بقى مرة أخرى. نعم يمكن كده نكتب يمكن أن يمثل بذلك بالصلاة في الدار المقصوبة. بالنسبة لصوم يوم العيد هو عند الحنفية كالصلاة في الدار المقصوبة، وهنا الحنفي الشافعي في الدار المقصوبة يحكم بانفكاك الجهة، والحنفي في نذر يوم العيد يحكم بانفكاك الجهة. فهذا المثال الصلاة في الدار المقصوبة يصح على مذهب الشافعي، ونذر يوم العيد يصح أيضا جعله مثالا على مذهب أبي حنيفة. فما قلناه في صوم يوم العيد صحيح، يعني يمكن أن نطبق عليه الكلام، ولكن على مذهب أبي حنيفة. وما نقوله في الصلاة في الدار المقصوبة صحيح أيضا، ولكن على مذهب الشافعي. نعم قد يقع الغلط في بعض المواضع لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث من الرد، فيقول هذا الشيء ليس عليه أمرنا فيكون مردودا ويكون باطلا ماشي، والأمر فيه ليس كذلك. فإنه قد يتعارض أمران. ما هما الأمران؟ الجهة التي يتوارد عليها الأمر والجهة التي يتوارد عليها النهي. الصلاة في الدار المقصوبة كونها صلاة هي الجهة التي توجه إليها الأمر، وكونها غصبا أنت تقوم وتقعد وتسجد في مكان غير مملوك لك، تشغل فراغا غير مأذون لك بشغله، فكل حركة هي إيه؟ هي كل حركة من جهة كونها غصب منهي إيه عنها، ومن جهة كونها صلاة مأمور بها. فإنه قد يتعارض أمران فينتقل من أحدهما إلى الآخر، ويكون العمل بالحديث في أحدهما كافيا. أقول لك الغصب مردود والغصب باطل، أما الصلاة فليست بباطلة، ويقع الحكم به في الآخر في محل النزاع. هل الصلاة في الدار المقصوبة غصب فتكون باطلة، أم هي صلاة وقربة فتكون صحيحة؟ فلو قال قائل الصلاة في الدار المقصوبة ليس عليها أمرنا فتكون رد، فللخصم أن يمنع دلالة الحديث على هذه الصورة ماشي، ويقول توارد الأمر على شيء وتوارد النهي على شيء آخر، وليس بين الجهتين تلازم حتى يكون الفساد في إحدى الجهتين مستلزم للفساد في الجهة الأخرى. كده واضح؟ يبقى هما جهتان، أحدهما جهة أمر والثانية جهة نهي، وليس بين الجهتين تلازم حتى تدعي أنت أن فساد إحدى الجهتين يستلزم فساد الأخرى. أنا أقول بالفساد الغصب لكن أصحح الصلاة، أقول الغصب ليس عليه أمرنا فهو رد، أما الصلاة فهي عليه فعليها أمرنا فتكون صحيحة ماشي. طيب يبقى ده تفسير لكلام الشيخ على حسب الطاقة، والله أعلم من مرضي. أنا يعني كنت أتخيل معاني كثيرة جدا، يعني أحاول أحلل بها الكلام يعني، بس أظن هذا المثال أقرب إلى ما يفهم به كلام الشيخ. أنا كنت مثلا تخيلت مثال، وهو مسألة مثلا لو أن رجلا زنى بامرأة فأتى منها ببنت، فهذه البنت لا يثبت نسبها للزنا لأن الزنا ليس عليه أمرنا فيكون رد ولا يترتب عليه نسب. ثم يترتب على هذه المسألة مسألة أخرى، إذا أراد ذلك الزاني أن يتزوج هذه البنت هل له أن يتزوجها أم لا؟ فمثلا الشافعي والحنفي يتفقان على أن النسب لازم، ثم يختلفان في المسألة الثانية هل يحل له أن يتزوجها أم لا. فالشافعي قال نعم لأنها ليست بنته، لأنها ليست بنته. والحنفي يقول ليس له أن يتزوجها. فكنت تخيلت هذا المثال وحاولت أن أفسر به كلام الشيخ. بس على كل يعني مثلا المثال الذي ذكرناه في صلة الدار المخصوبة أظن أوقع من هذا الكلام الذي تخيلته أنا. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بني. أولا ما وجه إرادة هذا الحديث في باب القضاء؟ قوله صلى الله عليه وسلم خذي، هل هو حكم وهذه المرأة جاءته تحتكم عنده فقال لها خذي فيكون هذا الأمر المجلس القضاء والمرأة جاءت تطلب حكما لا تطلب فتوى، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لها فقال خذي، فيكون قوله خذي حكم فيؤخذ منه الحكم على الغائب. هل يجوز للقاضي أن يحكم على الغائب؟ طيب إذا جعلنا هذا الحديث ليس من قبيل الحكم والقضاء وإنما هو من قبيل الفتوى، المرأة جاءت تستفتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بحل أخذ المال، فلو جعلناها من قبيل الفتوى يبقى لا يكون هذا الحديث داخلا في الباب، وإن جعلناها من قبيل القضاء والحكم يكون داخلا في الباب. استدل به بعضهم على القضاء على الغائب بناء على ماذا؟ بناء على أن المذكور هو من قبيل الحكم والقضاء لا من قبيل الاستفتاء والفتوى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي إنما هو حكم وقضاء وليس فتوى. وأبو سفيان لم يكن حاضرا في إيه؟ في مجلس القضاء، والنبي حكم عليه. استدل به بعضهم على القضاء على الغائب. قال الشيخ رحمه الله وفيه ضعف، وفي هذا الاستدلال ضعف. من حيث إنه يحتمل الفتوى وأن هذه المرأة جاءت مستفتية وأن النبي أفتاها، بل قد يدعى أنه يتعين ذلك للفتوى، بل قد يدعى أنه يتعين ذلك للفتوى، أي يتعين جعلك هذا الحديث من باب الفتوى لا من باب الحكم والقضاء. طيب ما الذي يعينه لكونه فتوى وليس حكما؟ قال لأن الحكم يحتاج إلى إثبات السبب المسلط على الأخذ من مال الغير، ولا يحتاج إلى ذلك في الفتوى. الحق عندي أن هذه المرأة قالت إن أبا سفيان لا يعطيني من النفقة ما يعطيني ويكفي بني، هذه مجرد إيه؟ دعوة. والحكم لا يثبت بمجرد الدعوة، لابد من إقامة البينة أو إقرار المدعى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطالبها بالبينة ولم يحضر المدعى عليه فيقر بذلك، ماشي؟ وإنما قال لها خذي بناء على مجرد الدعوة. فلو كان ذلك قضاء لاحتاج إلى إيه؟ إلى البينة أو إلى الإقرار، لأن الحكم يحتاج إلى إثبات السبب المسلط على الأخذ من مال الغير، وهذا السبب هو البينة، كان تأتي بالشهود أنه لا يعطيها من النفقة ما يكفيها، أو أن يحضر أبا سفيان فيقر بذلك، وشيء من ذلك لم يحدث. قال ولا يحتاج إلى ذلك في الفتوى، لا يحتاج إلى إثبات السبب المسلط على الأخذ من مال الغير. كده واضح ولا في صعوبة؟ مفهوم؟ وربما قيل، وربما قيل هذه سبب ثاني يؤكد لك أن المذكور هو من قبيل الفتوى وليس من قبيل الحكم. وربما قيل إن أبا سفيان كان حاضرا في البلد. الحاصل برضك حتى نتصور معنا الحديث، هذه المرأة من أهل مكة، امرأة أبو سفيان، أبو سفيان كان مقيما بمكة وهذه امرأة كانت مقيمة بمكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة بقي فيها بعض الوقت، فجاءت هذه المرأة تستفتي. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة استقر فيها بعض الوقت، جاءته هذه المرأة تستفتي، فظاهر الحال أن أبو سفيان كان موجودا في البلد، لأنه كان موجود وقت دخول مكة، وقد قال النبي من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، وأبو سفيان نفسه هو الذي بلغ قريشا مقالة النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل داره فأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، الذي قال هذا الكلام لأهل مكة أبو سفيان. فأبو سفيان كان حاضرا في البلد، يمكن أن يدعى ذلك. طيب، وعندك في باب القضاء لا يقضى على الغائب الحاضر في البلد مع إمكان إحضاره وسماعه للدعوى عليه في المشهور من مذاهب الفقهاء. لو كان المذكور في الحديث حكما لكان حكما على، وشرط الحكم على الغائب ألا يكون المحكوم عليه المدعى عليه حاضرا في البلد، ماشي، حاضرا في البلد مع إمكان إحضاره وسماعه للدعوة المقامة عليه. كده واضح؟ يبقى هذا أيضا سبب ثاني يؤكد أن المذكور فتوى لا حكم، لأنها لو كانت حكما وهو حكم على غائب يبقى لابد من إحضار أبي سفيان حتى يسمع الدعوة، لأنه كان مقيما في البلد ويمكن إحضاره. قال الشيخ رحمه الله فإن ثبت أنه كان حاضرا فهو وجه يبعد الاستدلال عند الأكثرين من الفقهاء، لأنه لو كان لو كان حاضرا لم يجز أن يحكم عليه الحاكم وهو غائب عن مجلس الحكم، لأنه موجود في في البلد ويمكن إحضاره. قال الشيخ وهذا يبعد ثبوته، هذا تعود على ماذا؟ إلا أن يؤخذ بطريق الاستصحاب لحال حضوره، وهذا تعود على ماذا؟ تعود على تعود على كون أبي سفيان حاضرا في البلد. يعني إذا كان أبو سفيان حاضرا في البلد فلا يمكن أن يكون المذكور في الحديث قضاء، لأنه لو كان قضاء لكان قضاء على غائب، ولا يقضى على غائب وهو حاضر في في البلد. وهذا أي كون أبو سفيان كان حاضرا في البلد شيء يبعد ثبوته، يبعد ثبوته بمعنى لا تستطيع أنت أن تقيم دليلا عليه، لا تستطيع، يصعب عليك أن تقيم دليلا على كون أبي سفيان كان حاضرا في البلد وقت قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو وقت قول النبي خذي من ماله ما يكفيك. كده واضح؟ إلا أن يؤخذ بطريق الاستصحاب لحال حضوره، إلا أن يؤخذ بطريق الاستصحاب لحال حضوره. كيف تفهم هذه العبارة؟ تفهم هذه العبارة من الشيء الذي قدمته، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ووقعت هذه الواقعة، وقعت الاستفتاء بعد دخوله مكة. طيب، هو كان حاضرا في وقت الفتح، وهو الذي بلغ قريشا وقال لها من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يبقى هو كان حاضرا وقت فتح مكة، فإذا استصحبنا ذلك إلى وقت الواقعة التي وقعت بعد فتح مكة بمدة قد تكون يسيرة، إذا استصحبنا ذلك يمكننا أن نقول هو حاضر في البلد، لأنه كان حاضرا ولم يثبت أنه خرج، إلا أن يؤخذ بطريق الاستصحاب لحال حضوره. نعم، فيه دليل على مسألة الظفر بالحق وأخذه من غير مراجعة من عليه. طيب، ممكن نتوقف هنا إن شاء الله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.